أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الملك يومئذ لله يحكم بينهم والريحات في جنات النعيم تقول يا ابني بنت هو يا ابني الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا No.

ألم تر أن Thank you. لعلى هدى مستقيم. والله يحكم بينكم يوم القيامة. الله يحكم بينكم يوم القيامة. الله يحكم بينكم يوم القيامة. الظالمين من نصير. وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر وإذا عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر الله سميع بصير. يا صدق.